حاجات جروث يعني كستراكشر وكنمبر. تمام؟ وعشان كده بنقسمها وعرفنا ان الكروموزوم في منها 6 كروموزومز وفي منها اوتوزومز او اللي هي اللي موجوده في السوماتيك سيلز اللي ما بتفرقش من راجل للست. ال 6 كروموزوم دي اللي بتفرق من الراجل للست. وعندي الابنورماليتيز اللي بتحصل في الكروموزومز اللي عندي يا اما في النمبر يعني مشكله في النمبر يا اما مشكله في الاستراكشر بتاعها يا اما النيوميريكال يا اما استراكشرال ابنورماليتيز ممكن تحصل في الكروموزوم. في النمبر انا عندي النورمال نمبر قد ايه ممكن اقوله بكذا طريقه. ممكن اقول ان انا عندي 2 ال او ممكن اقول ان انا عندي 23 زوج من الكروموزوم. تمام؟ او ممكن اقول ان انا عندي ديبلويد نمبر اوف كروموزوم. تمام؟ طيب او ان انا عندي ضعف الهابلويد ما هي هي انا بغير في ايه هي الهابلويد لو انا ضعفته هيبقى ديبلويد نمبر. لو انا النمبر بتاعي بقى بوليبلويد يعني ايه دي يعني اضعاف المالتيبل بتاعي في الهابلويد نمبر. يعني ازاي الهابلويد نمبر عندي 23 الهابلويد نمبر بتاعي هيبقى كام 46. لو انا عندي مضاعفات الهابلويد نمبر بس ما تبقاش الديبلويد نمبر تمام يبقى انا عندي بوليبلويد. لو انا عندي 3 في 23 هنلاقيه كام 69 يبقى احنا بنسميها تراي بلويدي. ولو عندي 4 في 23 اللي هي 92 هيطلع كام تترا بلويدي. طيب الكلام ده هو جه ازاي؟ طب الداي بلويدي ده نورمال ولا ابنورمال؟ ده نورمال. فلو في الديفينيشن موجود المالتيبلز بتاعت الهابلويد بس يبقى احنا نقول نزود عليها ما عدا الديبلويد نمبر. تمام؟ لان لو المالتيبلز بس لو انا عندي وجود اي مالتيبل من الديبلويد ده نورمال هعتبره ان هو ده بولي بلويدي؟ لا. تمام؟ ادي حاجه. طيب بولي بلويدي ده هي معناها ايه؟ معناها ان هو عنده 23 و23 و23 يبقى عنده ست كامله موجوده جديده. يعني ازاي؟ يعني عنده الاوفم. اشهر مثال لو انا عندي اوفم هي فيها كام كروموزوم؟ 23. والسبيرم فيه كام كروموزوم؟ 23. لو دخل سبيرم وسبيرم كمان نفس الاوفم زي ايه؟ بس لو حصل الكلام ده هو هيبقى العيان ده عنده 46 ولا 69؟ يبقى عنده 69. يعني هيبقى عنده 2 ان ولا 3 ان؟ هيبقى عنده 3 ان. هيبقى عنده حاجه اسمها بولي بلويدي ومش بس بولي بلويدي لا هي تراي بلويدي يعني ثلاثة ستس من الموضوع ده اهو. طيب تخيلوا ان انا عندي الكروموسوم ده اهوت وده وعندي ده وده وعندي الكروموسوم كمان ده اهوت وده اهوت وده كله دخلته في الميوزس ان انا هعمل لهم ديس جنكشن. تمام؟ وقمت جبت السنتريون هنا وهنا وامبتك بالسبندل هنا ودخلنا في مرحله الانافيز وحصل كونتراكشن. تمام؟ حصل كونتراكشن في المنطقه ده في المنطقه ديت وقامت الكروموزومات ديت راحت لوحدها. لو ده لوحده الاثنين دول راحوا في الناحيه وهما دول انفصلوا هنا ده يعمل لي بولي بلويدي؟ لا. طب تخيلوا السبندل ده هو كان فيه مشكله وما سحبش كويس ما سحبش الاثنين دول فقامت كل الست دهيت راحت في خليه ثانيه بعد ما حصل كليبش في الحته دهيت. يعني الحته دي فيها كل التو ست التو اللي هي التو ان موجودين هنا ودي فاضيه خالص وقامت دي اتحدت مع سبرم او اوفم فيها 23 بس يعني فيها ايه؟ هيطلع لي المحصله في الاخر ان العيان ده هو عنده 3 ان. تمام؟ 3 ان او تراي بلويد. يبقى حاجه من الدنيا تحصل اثنين سبرم بيعملوا فرتلايزيشن لون اوفم يبقى 23 23 23. يا اما مشكله في السبندل فورميشن يا اما مشكله في السبندل فورميشن عملت لي الايه المشكله ده هي. طب تترا بلويدي يعني معنى كده ان هو عنده كام؟ 4 يعني كام؟ 92 23 في 4 92. قال لو انا جبت الزايجوت الزايجوت دوت فيه قد ايه؟ فيه نفس النورمال نمبر يعني هنا فيه ومعاه ده هي. تمام؟ سوري هو الزايجوت بينقسم بايه؟ ميتوزس ولا؟ ها؟ مايتوزس ملوش دعوه خالص ها؟ وعشان كده ده لازم نراجعهم عن بعض. اصل الميتوزس كان الكروموسوم نفسها لوحدها بطولها بتتحط في الايكواتوريا دي هنا وده يبقى بعيد عن ده او قريب منه ملهاش لازمه. والسبندل يجي يتكون من السنتريول هنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا تمام عشان يفصل التو سيستر كروماتيدز عن بعض اللي هيبقوا التو فيوتشر كروموزوم. لو هو ما فصلش الحاجات ده هي والخلية ما انقسمتش تمام تمام او الخلية سوري اتقسمت بس ده كله راح في ناحية واحدة تمام. التو كروماتيدز لما انفصلوا دول راحوا في ناحية واحدة يعني كليفش وخد كل دول مع بعض اللي هما بقوا 92 كروموزوم يبقى 4 ان 4 23 ده هنسميه تترا بلوي. دي بتكلم على الست لوحدها واكتر ما يميزها ان هي يا اما ديفكت في السبندل يا اما ديفكت في الكليفج يعني في التلو فيه. دكتور معلش جت تاني ازاي اللي هي الاربعه انا عندي في الزايجوت ده بيتقسم بالميتوزيس تمام. تخيلي ان انت قسمت الكروماتيد ده اهوت وهنا ده وده وده وده وده وده وده وده وده وده كلهم كده يبقى عندك كام كروموزوم هنا او كام كروماتيد للاول؟ 92 صح كده؟ 92 كروماتيد المفروض هيروح 46 هنا 46 هنا ما راحوش. والخليه انقسمت وقامت هي دي بقت الخليه الام اللي هتعملي بالميتوزيس حاجات ثانيه يبقى ده تترا بلويدي تمام؟ الاثنين على بعض اسمهم بولي بلويدي تمام؟ يبقى هما البريزنس اوف مالتيبل اوف الهابلويد نمبر بس المالتيبل ده ما يبقاش الديبلويد عشان بس نبقى تبقى واضحة ونبقى احنا موضحينها كويس. طيب عندي الالي بلويدي ايو دي زي ايو سيروديزم حاجات زي كده المفروض ان انا يكون الواحد عنده ديبلويد نمبر تمام. دي احنا قلناها على فكرة قلناها ازاي ان في جيبن كروموزوم لوحده كده انا بتكلم على كروموزوم لوحده مش ست كاملة لوحدها كروموزوم ده هو ممكن ان يحصل نان ديسجنكشن تمام. وهذا الكروموسوم ده هو اتنين منه النسختين يروحوا لايه للسبيرم او النسختين يروحوا للاوفم ولما السبيرم اللي فيه اتنين مثلا زي 21 يتحد بالاوفم اللي فيها 21 يبقى الراجل ده عنده ايه 23 سوري ثلاث نسخ من اللي هو ال 21 كروموسوم يعني ترايزومي 21 تمام. يبقى ثلاث نسخ ده مش مضاعفات الهابلويد نمبر تمام ولا ديبلويد نمبر ده هو ديبلويد بس زائد كروموزوم. طب الخليه الثانيه اللي ما راح لهاش من السبرم ما راح لهاش حاجه هتتحد مع اوفم فيها 21 كروموزوم صح يعني كروموزوم رقم 21 وتتحد مع خليه فاضيه هي فاضيه من ال21 بس فيها حاجات ثانيه وعملوا مع بعض يعني فيرتلايزيشن الزايجوت ده هو هيبقى فيه كل الكروموزومات اثنين من واحد من ابو واحد ده في اثنين ابو اثنين عنده اثنين ابو خمسة عنده خمسة عنده اثنين وهكذا في الاخر هيبقى ابو 21 ده في منه كم نسخة نسخة واحد اللي احنا بنسميها ايه مونوزومي يعني عكس الترايزومي هو ده مونوزومي. دولت اغلبهم او كلهم ما بيعشوش يعني ما فيش مونوزومي 21 عشان لما نقول الريكرنت ريسك ترانسلوكيشن كارير تفرق الكلمة ده يفهموها دلوقتي هتفرق قوي معانا ان المونوزومي دوت مش بيعيش تمام مش بيعيش تمام. البلويد ده هو هيعمل لي يا اما اكسترا كروموزوم يا اما ميسنج كروموزوم تمام. والفكره كلها انا بتكلم على سنجل كروموزوم هنا كنت بتكلم على ست كامله مضاعفات الان مضاعفات الهابلويد نمبر اوف كروموزوم تمام. في بيقول حاجه اسمها لاك في الانفيز او سنجل كروموزوم اللوس يعني كان عنده كروموزوم فقط. طيب الحاجة المهمة قوي الموزايكيزم يعني ايه موزايكيزم؟ ان انا عندي اهم ما يميزها كلمة واحدة نبروزها ليه بوست فيرتلايزيشن ديفكت يعني هتحصل في اي نوع من الديفيجن بوست فيرتلايزيشن ديفكت ها؟ في الميتوزيس تمام؟ يعني تخيلوا الزايجوت اهو كويس جدا تمام؟ دي خليته عادي وكان عنده ده كده هندي بس حاجتين هنا تمام وعمل لي كده في الاخر خليتين عملهم بالميتوزيس ولا ايه؟ ها؟ ايه كمان؟ ده هيبقى كده ده انا بس لو كتبت غلط قولي ها؟ الكلام ده صح؟ غلط؟ غلط؟ هيبقى كده نورمال بس انا يمكن يعني احنا متعودين ان انا بحطهم ايه كروماتين وبعدين لا انا برسم ده نورمال ولا لا ده نورمال. طيب تخيلوا ده بقى دي المفروض ان دي هتدي ايه خليتين كده صح تمام؟ وهتديهم بالميتوزس ولا ايه؟ بالميتوزس بس. وعملت سبندل هنا وسبندل هنا والقصة دهيت وسحبت، جيت اسحب سحبت الاثنين دولت في ايه؟ في خلية واحدة، تمام؟ وسحبت ده يعني الاثنين دولت اللي هما بقوا كده وده معي، تمام؟ والخلية التانية دهيت ما بقاش فيها ده خالص، تمام؟ بس بقى فيها ايه؟ ده، تمام؟ يبقى انا عندي كده كم نوع من الايه، من الحاجات اللي موجوده، تو سيل لاين موجودين نتيجه فيرتلايزيشن لوان اوفم، ده زيجوت طبيعي ما فيهوش حاجه، بس عندي بقى تو سيل لاين، دي هتبدا تنقسم ودي تبدا تنقسم. انا بدي مثال بده، يعني ده في كروموزومز كتيرة بس ده واحد بس منهم يعني، تمام؟ يبقى انا عندي في كذا كذا سيل لاين موجودين، اشهرهم مثلا يقول لك الداون ده موزايك. يعني ايه موزايك؟ اصل في خلايا طبيعيه وعشان كده مش منتر ريتاردد قوي، ترنر عشان كده مش قصيره قوي، مش كل الخلايا اكس او، في خلايا اكس اكس. ايه اللي حصل في الحاجات ده؟ هي بوست فيرتلايزيشن ديفكت، يا اما جنكشن في الميتوزس، يا اما برضه سمبل كروموزومال لوس، حاجه من الحاجتين دولت ممكن برضه يعملوا لي الايه الموزايكات. في اسم تاني اللي هو اسمه ايه؟ كايميريزم، اللي هو ايه بقى؟ انا عندي الاولاني ده الموزايكيزم كان نورمال زايجوت وكان اوفم واحده اللي كانت فيرتلايز والزايجوت اتكون طبيعي، قال لك ان في تو سيل لاين بنفس الطريقه بتاعه الموزايكيزم، بس قال السيل لاين دي موجوده او منسوبه لتو اوفر. يعني ازاي؟ يعني واحد عنده تو اوفر يعني ازاي بقى هيتعمل ده ازاي؟ يعني اثنين سبيرم عمل فيرتلايزيشن لتو اوفر ازاي؟ مش هتعرف، مش هتنفع. ما هتنفع ازاي؟ ها؟ هو ممكن اثنين سبيرمز يعملوا فيرتلايزيشن لاوفر، ماشي الاوفر رير بس يعني ممكن، انما سبيرم يعني مش هينفع. فيبقى الحل ايه؟ قالوا ان في بعض التوينت بيبقى البلاسينتا دايزيجوتيك وكل حاجه، في بعض الكوميونيكيشن على مستوى البلاد فيسل، الكوميونيكيشن على مستوى البلاد فيسل دي بترشح لي ار بي سيز، شويه ار بي سيز واريثروسايتس ومايلوسايتس وحاجات زي كده تدخل لي في السيركيليشن بتاعت التاني. هي لما تدخل في السيركيليشن بتاعت التاني هي دي جايه من اي اوفا؟ من واحده تانيه وليها شكلها التاني، تمام؟ وعشان كده ان انا عندي بقى تو سيل لاين موجودين بتو اوفا، تو فيرتلايزد اوفا. صح؟ سهله ولا صعبه؟ ما فيهاش حاجه. عندك توين وتوين، تمام؟ الاثنين والاثنين ليهم اثنين بلاسنتا بس في كوميونيكيشن بشكل او اخر عن طريق البلاد ده، وبعض الخلايا بتاعت واحد راحت للتاني. الخلايا بتاعت الواحد دي جايه منين؟ من اوفم معينه بقت فيرتلايز بسبرم معين، وهو ده التاني ده هو كان سبرم معين باوفم معينه، فاصبح سيل لاين جديد دخل للتاني ده هو من الاولاني اللي بقى فيرتلايز باوفم مختلفه، فاصبح في التاني ده هو تو سيل لاين. محدش فاهم حاجه. ده يعني ده براكتيكال بيحصل، وحتى لو حصل نقطة دم هتبقى مش هيجرى حاجة يعني، بس انت لقيت واحد حاجة مش بتاعتك. تخيل انا نقلت دم حاجة زي كده، ده مثال حلو قوي كويس، واحد نقل دم فده بطل قال ايه؟ ما احنا دايما بنقول لك، مش بيقول لك ايه ما تعملش تحاليل غير لما الدم يسحب الكلام في جسمه؟ يبقى انت مثلا لو واحد خد دم مثلا ما تعملوش الكتروفوريسز، يعني واحد خد دم النهارده وانت شاكك في 30 ما تعمل له الكتروفوريسز هيطلع لك نورمال مثلا يعني. ليه؟ لان انا بقيس الدم بتاع واحد تاني، طب الواحد التاني ده فيرتلايز نفس الاوفم اللي فيرتلايز بيها ده اللي خد الدم؟ طبعا لا يعني. ده واحد تاني، ده كايميريزم بس المقصود بيها انه بيبقى عندهم مشاكل جامده، ده اللي بيبقوا حاجات خرافيه، تمام؟ المهم يبقى ده الموزايكيزم، قلنا بولي بلويدي ودي اتفقنا انها مش كروموزوم واحد، ده دي كذا كروموزوم، مش كذا كروموزوم، ده كل السيت. وهنا كروموزوم واحد ودي اللي هنفهم من خلالها اللي هي داون سندروم ستراكشر. ممكن يحصل كذا حاجه في الدستراكشر، ممكن حته تتشال ديليشن، تمام؟ ديليشن داير حتى من الكروموزوم تفقد تترمي، ممكن تكون من الكروموزوم من ديله كده من طرفه، تمام؟ دي بنسميها تيرمينال، او حته تتعمل ازاي؟ اشيل الحته دهيت كده واقوم رابط دورك ببعض، يبقى انتر ايه؟ انترستيشال، او ان انا اشيل الحتتين دولت والحتتين دولت والف الكروموزوم على بعض، فانا لما اشيلهم بيبقوا ستيكي زي انت عندك حته بلاستر بتلزق في اي حاجه. لما انت تشيل الاطراف دايما الدي ان ايه والحاجات دي بتبقى عاوزه دايما تعمل هايبريدايزيشن مع بعضها. فلو انت شلت من هنا حته ومن هنا حته وبقى رينج ستراكشر يبقى ده اسمه رينج تايب. تمام. طيب ادي حاجه، في حاجه اسمها انسيرشن. انت شلت حته من الكروموزوم ده، من الكروموزوم ده شلتها قطعتها من هنا وقمت حطيتها هنا، تمام، قمت لزقتها هنا، تمام. دي برضو ممكن ان احنا نسميها ترانسلوكيشن، او ان انا دخلتها في الحته ده هي، تمام، دخلتها جوه الكروموزوم الثاني ده، دي اسمها انسيرشن. طيب في حاجه اسمها دوبليكيشن، او قبل الدوبليكيشن هنقول حاجه اسمها انفيرجن. ازاي الانفيرجن ديت؟ انت شلت حته وقلبتها وحطيتها، طب دي تعمل مشكله ولا لا؟ لو كانت مقطوعه في نان كودنج هنا ونان كودنج هنا وقلبتها على رجلها مش هتفرق، انما الفكره لو انت قمت قطعت بقى في حته خطيره، او لما لحمت في حته بوظتها تعمل لي ميوتيشن، غير كده لا. وقالوا ان دي لو هي حوالين السنترومير بنسميها ايه؟ فيري. وهنا تبقى ايه؟ لو هي بعيده عن السنترومير بنسميها بارا. تمام؟ يبقى انا عندي هنا نوعين من الايه؟ الانفيرجن. عملتها ازاي؟ انا خدت حته من الكروموزوم وقمت ايه؟ عوضتها. طب الكلام ده يتشخص بالكاريوتايبنج؟ اه يتشخص، بس انا كنت كاريوتايبنج بقى بشيله وبجيب بحط الكروموزوم ده قدامي، وانا عارف ان شكل الكروموزوم ده في باند لونها ابيض، ممكن باند جراي وباند سودا وباند جراي وباند ابيض وحاجات زي كده. لو لقيت لخبطه او شكل الكروموزوم ناقص حته، طب ناقص حته دي راحت فين؟ انا خلي بالكم ما ببصش على خليه واحده، انا ببص على كذا خليه، يعني كتير قوي. تمام؟ كل في الخليه ديت ضايعه، الحته ده هي ضايعه، يبقى العيان دوت عنده مشكله في الكروموزوم ده، هو في حته طايره منه. يبقى الحاجات ديت ستراكشرال ابنورماليتي في الكروموزوم. طيب في حاجة مهمة تانية اسمها دوبليكيشن. يعني ايه دوبليكيشن؟ ان انا عندي الحتة السيجمنت دهية بقت اثنين، بقى في منها نسختين. بتحصل ازاي؟ بتحصل في الكروسنج اوفر. انا عندي في الكروسنج اوفر لو انا بدأت مثلا بالكروموزوم ده هو وده هو كده وحصل هنا كروسنج اوفر ما بينهم، ممكن حته من هنا تبقى دي كده في الاخر يعني، وده يبقى كده. تمام؟ يبقى ده عنده جزء من الكروموزوم ده هو، وده عنده جزء من الكروموزوم ده. ده نورمال ولا لا؟ ده كروسنج اوفر، ده نورمال. تمام؟ بس لو طلع ان ايكوال، يعني الكروموزوم كان طماع شويه وكان حته اكبر شويه، تمام؟ هيبقى واخد حته اكبر من اللي اداها له الثاني. يعني لو احنا اديناها مثلا ودي فكره زي فكره الوصاي او